عجب الفكير حسنه جهر العيون نوره بعد اشتياق الطار فجأة باب ظهوره شخص في حسنه جذب الفكير حسنه جهر العيون نوره بعد اشتياق فجأني بظهوره شخص في حسنه والضحك بدلت بشعوري ملا الحياة شعور شفت السحر كمان من وجه من العيون خوفي ومالي هللت بحياته وبكل احساسي رديت تحياته شكيته بدلت بشعوري ملا الحياة شعور شفت السحر بعواب في بدلته وبدموع جاوبته تلومينا هجري وظلم الهوى ونوره محبوبة قلبي حبنا ما ريتنا قلبي حبنا ما حبوه قلبي حبوه.